إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسلين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 36 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، نبدأ بإذن الله تعالى قول الإمام الطحاوي: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هذا يأتي عطفا على قوله في أول العقيدة، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ثم بعد إضافات وتوسع في الكلام قال بعدها: وإن محمدا عبده المصطفى. يبقى عطف قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى على قوله نقول إن الله واحد لا شريك له. يبقى كأنها ايه؟ خطبة المقدمة. إن الله واحد لا شريك له وإن محمدا عبده المصطفى. واضح الكلام إن شاء الله. ثم بعد ذلك عطف على هذه الجمل كلاما في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وهو كلام يعتبر يتحدث عن النبوة وإثبات النبوات. وكما تعلمون أن علم التوحيد أو علم العقيدة يقوم على توحيد الله تعالى عز وجل، توحيده كما يليق به، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وإثبات الأسماء والصفات، ثم الكلام عن النبوة، كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الكلام عن الدين. ولذلك حينما ننظر إلى من كتب في العقيدة من الأشاعرة والمتكلمين وجدناهم يقسمون الكلام في التوحيد إلى الإلهيات والنبوات والسمعيات. السمعيات الكلام فيها في أمور القبر وإثبات اليوم الآخر والبعث والنشور وما يدخل في هذا الباب، الكلام عن السمعيات والكلام عن النبوات والكلام عن الإلهيات. أما بعض أئمة السنة فوجدناهم يكتبون في الثلاثة أصول، كالإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، حدثوا عن ثلاثة الأصول، فيتحدث عن معرفة الرب وعن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وعن معرفة الدين كما جاء ذلك في سؤال القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. فالحديث عن النبوة جعله هنا حديثا عن التوحيد، لأنه قال نقول في توحيد الله، فإما أنه يجعل النبوة من باب التوحيد ككلام اصطلاحي، يبقى علم التوحيد ينقسم إلى الكلام فيه يدخل فيه النبوات، يبقى بالمعنى الشامل عند هؤلاء الذين صنفوا في باب العقائد. واحد. اثنين، من الممكن ان يكون يقصد ان النبوة هي الطريق الموصل الى معرفة توحيد الله تبارك وتعالى على التفصيل، والا فان الفطرة وان العقل لا يستطيع الانسان بهما وحدهما ان يصل الى الكلام في تفاصيل التوحيد، وانما طريق معرفة توحيد الله تعالى كما اراده الله سبحانه وتعالى موقوف على معرفة ماذا؟ على معرفة النبوة. ولذلك قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد من مجيء الرسل. ولذلك عذر القرآن الكريم من لم يصله نظارة النذير، فقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فجعل الطريق الموصل الى معرفة توحيد الله على التفصيل هو طريق النبوة. ولذلك من قال اننا نستطيع ان نعرف ربنا بعقولنا معرفة على التفصيل بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا فقد ضل الطريق، وإنما الطريق الوحيد، هذه قاعدة أساسية من قواعد العقائد عند أهل السنة والجماعة، إن الطريق الوحيد الموصل إلى علم التوحيد بالتفصيل هو النبوة. ولذلك لا يستقل العقل ولا تستقل الفطرة ولا يستطيع أي مصدر من المصادر أن يصل إلى معرفة صفات الله وأسمائه سبحانه على التفصيل إلا عن طريق النبوة. ولذلك جعل الله عز وجل حجة وأرسلهم الله عز وجل عذرا أو نذرا، إعذارا وإنذارا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال الإمام الطحاوي وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وكل هذه الألفاظ التي أو الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها صفات مستقاة من القرآن الكريم أم لا؟ من القرآن الكريم. أن إن محمدا ده اسمه صلى الله عليه وسلم، واسمه مذكور في القرآن، بل هناك صورة اسمها صورة ايه؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما عبده فهو الصفة التي كان الله عز وجل أو ذكرها الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن في أرقى وأرفع المناصب التي وصف بها صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، في نزول الوحي آية الفرقان وآية الكهف التي ذكرناها، في الإسراء آية الإسراء، في المعراج آية سورة النجم، حتى في مقام العبادة والدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، عبد الله. وحينما جاء مقام التحدي المعجز قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فهو عبد محمد. وإن محمدا ده اسمه، واسمه مشتق ولا لا؟ والاسماء المشتقة تدل على الايه؟ تدل على الصفة التي يتصف بها فما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف بكونه محمدا ووصف بكونه أحمد كما جاء في القرآن الكريم، فهو محمد وهو أحمد صلى الله عليه وسلم، فهي صفات مشتقة. فهو أكثر الناس حمدا لله وأعظم الناس حمدا لله وأكثر الناس استحقاقا للمحامد وإثبات المحامد له من حيث كونه هذا الكمال الإنساني، الكمال هذا مرتبة الكمال، بس الكمال ايه؟ البشري، الكمال البشري، حتى لا تخطئ وتصف ربك وتصف نبيك صلى الله عليه وسلم بوصف لا يليق إلا بمن؟ إلا بالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، لكن بشر، هذا مرتبة الكمال الإنساني، وهذا الصفات التي تليق به كبشر كمله الله عز وجل ليجعله أسوة للعالمين، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأمرنا بأن نتبعه لأنه يتصف بالصفات الكمال التي تليق به كإيه؟ كبشر، نبي، إنسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن محمدا عبده، عبد لله، محمد عبد، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. المصطفى جاء من قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو مصطفى، اصطفاه الله تعالى. والاصطفاء افتعال من الفعل ايه؟ صفى، يبقى من الصفاء. مش كده ولا لا؟ اصطفاء، ما هو اصلا الطاء دي كانت تاء، اصطفاء ثم قلبت صاء، لكنها في الاصل افتعال، فهي اصطفاء، اصطفاه الله عز وجل واختصه الله عز وجل، ثم قال: ونبيه الايه؟ المجتبى، كما قال الله عز وجل عن ابراهيم عليه السلام: اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. اما عن الانبياء والمرسلين فقال: واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم. فهو مصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكان مصطفى، وكانوا هم المصطفين الاخيار، وكان هو مجتبى لانهم ايه؟ اجتباهم ربهم عز وجل وهداهم، واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم. ورسوله المرتضى، من قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. فالرسل، ولذلك قال ورسوله المرتضى، المرتضى لانه قال سبحانه: الا من ارتضى من رسول، فقال ورسوله، شوف العبارات مشتقه من القران، ورسوله المرتضى. يبقى هنا اثبت للنبي صلى الله عليه وسلم النبوه، واثبت له الرساله، واثبت له الاصطفاء، واثبت له الاجتباء، واثبت له الارتضاء، ارتضاء الله عز وجل، واثبت له صفات المحامد التي تليق به في اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، واثبت له العبوديه في اشرف وفي اعلى معانيها. يقول الشارح: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، وهم عبارات كما قلت لكم منقولة ومشتقة من آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. كمال المخلوق لماذا؟ لأن المخلوق الإنسان، الإنسان والجن خلق لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فلما يحقق الإنسان العبودية كما تليق لله عز وجل يكون عبد لله ويحقق هذا. ويقول الخالق سبحانه وتعالى الإله العظيم يصف هذا الإنسان بأنه وصل إلى مرتبة العبودية الحقة ويقول هذا حق تحقيق لله عز وجل، معنى ذلك أنه حاز الإيه؟ حاز الكمال. ولذلك تبقى دي أعظم صفة يوصف بها. ولذلك لما قال بعض الخلق عن الملائكة إنهم أثناء لله، قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هو هنا يريد أن ينصفهم قدرهم ولا أن يرفع شأنهم؟ رفع قدرهم، هم مش أبناء لله. ينفي الله هذا لأن البنوة إن أثبتها مخلوق لله فقد اعتدى على صفات الله تعالى، لأنه لا يجوز لله أن يكون له ولدا. وربنا لما وصف نفسه بالحمد الذي يليق به سبحانه نفى عن نفسه بعض الصفات التي لا تليق به والتي لو ثبتت لما كان هناك حمد يليق بالله عز وجل. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لأنه لو كان له ولي من الذل لما كان مستحقا للحمد، ولو كان له شريك لما استحق الحمد، ولو كان له ولد لما استحق الحمد. فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له. يبقى بص اتخاذه للولد يساوي ايه؟ يساوي اتخاذه للشريك. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. لو اتخذ وليا لان هناك ذلا يعتري الخالق جل وعلا لما كان الها كامل ولا لا، لما استحق الألوهية على خلقه. ولذلك نفى نفيا تاما ان يكون له ماذا؟ ولد، او يكون له شريك في الملك، او يكون له ولي من الذل. ولذلك قال وكبره تكبيرا، هو العظيم الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. فهنا يبين لنا ويقول وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، ينزه عن هذا تماما، بل للإضرار الإبطالي، يبطل تماما ويضرب تماما على هذا المعنى. ما ينفعش كله ولد، بل هؤلاء الذين كذبتم وقلتم عنهم إنهم أولاد لله بل عباد مكرمون. شوف جعلهم مكرمون، من الذي جعلهم في هذه المقام، في هذا المقام العظيم؟ الله عز وجل، فجعلهم عباد. فالعبودية صفة عظيمة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن أنا عبد لله. فقولوا عبد الله ورسوله. خذوا بالكم، يبقى ما تطرونيش، يعني ما ترفعونيش هذه الرفعة بحيث تجعلوني ابنا لله او تجعلوني الها مع الله شريكا لله. لا تطروني كما اطرت النصارى، لان النصارى كفروا لما قالوا ايه؟ وقال في النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. فلا ينبغي ان يوصف مخلوق بانه ابن لله سبحانه وتعالى، فكونوا على ذكر من هذا. فقال فالعباد المكرم، والله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثنى المواقف التي رفعه الله لها سماه الله عبد. ولذلك أعظم مدح تمدح به نبيك حينما تقول محمد عبد الله ورسوله، عبد مش انت بتقللش من شأنه، ده انت بتجعله هنا ايه في اعلى المقامات التي وضعه الله. عبد يعني حقق كل الامور التي امره الله عز وجل بها، فهو العبد الكامل. العبد يعني وصل في العبودية الى الكمال الذي يليق به كعبد محقق لتمام العبودية لله عز وجل. فكلمة عبد لما تقال عن الرسول عليه الصلاة والسلام تبقى رفع لشأنه ولا تحقير له او انقص من قدره. ولذلك لما يقول الله عز وجل للملائكة يوم القيامة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لأن العرب وغير العرب عبدوا الملائكة وادعوا هذا، ولكن في حقيقة الأمر هم كانوا يعبدون من؟ الشياطين. الشياطين ضحكوا عليهم وصاروا لهم أساطير معينة وقالوا لهم قصة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وما شاكل ذلك، فجعلوهم يشركون بالله هذه الملائكة. أما الملائكة فكانوا متبرئين تماما منهم. فيقال للملائكة يوم القيامة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك. فاكرين كلمة المسيح عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والمسيح من أصدق الصادقين عليه الصلاة والسلام. الملائكة يقولون كلاما قريبا من هذا الشأن. شوف المسيح قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الملائكة بقى تقول لي شوف كلام الملائكة، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك سبحانك ما شوف شوف كلام المسيح قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الملائكة بقى تقول ايه سبحانك. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك بل كانوا يعبدون الجن. بل قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. شوف بص التعبير أنت ولينا، ما معنى كلمة أنت ولينا؟ هو بيقول لهم أنتوا كنتوا بتعبدوهم؟ لا، ده بيقول لهم هم كانوا بيعبدوكم. فيردوا على ربهم ويقولون لا يا ربنا عبادتنا لك أفضل إلينا وأحسن عندنا من أن نكون آلهة لهؤلاء. بص شوف التعبير، إحنا يا رب نكون عبيد ليك هذا شرف لنا تكريم لنا أعظم من أن نكون آلهة لهؤلاء. يعني كون ان الملك يدعى اله ده عنده ده تنزيل من مرتبته، لانه هذا كذب وهذا غور. الملك عنده اعظم رتبة هذا ان يكون عبد لله تعالى. قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن ثم يستدركون فيقولون احنا ما لناش علاقة بالموضوع ده تماما، وانما كانوا يعبدون الايه الجن اكثرهم بهم مؤمنون. فهنا يقول واعلم ان كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، تحقيق العبودية هو ذا الكمال لك وعلى قدرها. والناس يتفاوتون في مراتب عظيمة، درجات درجات ومدارج. وشوف الامام ابن القيم لما بيتكلم عن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ثلاث مبردات بيتكلم فيهم الإمام ابن القيم عن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فاقرأ عظمة أمور مستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فيقول كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. فانت لما بتقول واشهد ان محمدا عبده، يا احد المناقب العظمى صلى الله عليه وسلم، انه عبد لله. ثم حينما تنضم صفة النبوة والرسالة الى صفة العبودية يصبح الامر ايه؟ نورا على نور. يعني العبد بقى لما يصطفيه الله تعالى وينعم عليه فيقربه منه فيجعله نبيا، يبقى حاج قصبة سبق، مش كده ولا لا؟ فاذا انعم عليه وقربه اكثر فجعله رسولا، الله يصطفي اصطفاء واجتباء، مش كده ولا لا؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، يبقى الرسل ذو المرض عنهم، واجتباهم الله تعالى وهداهم الله عز وجل ووصفهم بهذه الصفات العظيمه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نجد الامام الشارع يقول: واعلم ان كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبوديه ازداد كماله كبشر. خلي بالك احنا بنتكلم في المخلوقات، لحسن بعض الناس دماغه بتشطح يقول ازداد كمال، هات الكمال لله كما يليق بالله، لكن احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ الكمال البشري، الكمال كمخلوق في داخل دائرة الخلق والعبودية. زي ما تقول هذه السلعة كاملة، العمارة دي كاملة ما فيهاش اي نقص، يبقى بتتكلم في باب المعمار، بتتكلم في باب الامور الحادثة المخلوقة، مش كده؟ تقول مثلا الكتاب ده كامل، تقصد انه من عمل الايه؟ البشر. لكن الكمال الذي هو لله هذا امر اخر لا نتحدث عنه في هذا المجال، علشان الانسان حريص على عبارات، لاننا نتكلم في ابواب العقائد. تحضر. يقول: وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. والدرجات بقى لا يعلم نهايتها الا من؟ الا ربنا سبحانه وتعالى. ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه، يبدأ الانسان يترقى لغاية ما يخرج عن العبودية ويقول لك حقق الانسان وصل الى اليقين. ربنا عز وجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك الايه؟ اليقين. اليقين ده المقصود به هنا الايه؟ الموت. يظل النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه حتى يموت، وظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر حتى توفاه الله ولحق بالرفيق الاعلى، وكان اكمل الناس عبودية صلى الله عليه وسلم. يجي بقى انسان يقول لا، حتى يأتيك اليقين، يعني اليقين في القلب، علم اليقين. ولذلك الانسان يعبد كل ما بيعبد عشان يصل الى اليقين. لو وصل لليقين يبقى ارتفع عنه الايه؟ التكليف بمصيبة وزندقة وخروج عن الملة والعياذ بالله. ده امر في الحال. ولذلك نجد ان القرآن الكريم بيبين ان كلما ارتقى الانسان في مدارج العبودية ربما زاد تكليفه، مش قال. ولذلك ربنا عز وجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يكلف بتكاليف لم يكلفها اتباعه. هذا الامر مسألة فرض قيام الليل ونسخ ومشاكل ذلك قضية فرعية ليس المجال لتحريرها الان، ولكن نأخذ من ظاهر القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية نزول الوحي عليه كلف تكليفات عظمى لم يكلفها اصحابه ولا اتباعه، وانما كلفها هو صلى الله عليه وسلم. قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى بتزداد التكاليف كلما ازدادت درجه الانسان ولا لا؟ يقول القران الكريم للسيده مريم: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، مع ان الركوع مع الراكعين ده مأمور به من؟ الرجال، واركعوا مع الراكعين. لكن مريم تكلف بامر زائد على بنات جنسها، لماذا؟ لان الامر كان فيه تكريم وفيه تشريف للسيدة الصديقة مريم الطاهرة البتول، فكانت التكاليف في حقها ازيد. فكلما ارتقى الانسان ربما زادت الامور في حق وكل بنا لم يكلف به من هو اقل منه، وليس العكس. يبقى لو كان المسألة فيها اختلاف في التكليف لازداد التكليف كلما ازدادت ايه؟ رتبة الانسان ودرجته، للعكس. اما ان ينحل الانسان اذا وصل الى درجة اليقين فهذا امر مصادم للقطعيات الشرعية، ومن ورائه يظهر شبح الزندقة والخروج من الملة صاننا الله وإياه. يقول ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق واضلهم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، الى غير ذلك من الايات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في اشرف المقامات، فقال في ذكر الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده، وقال تعالى وانه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى فاوحى الى عبده ما اوحى، وقال تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والاخره، في الدنيا لانه امام المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولذلك اصطفاه الله لختم النبوه وحمل اعظم رساله حملها رسول، اعظم رساله للكاف للانس وللجن للعرب وللعجم، نسخ كل الرسالات السابقه، نسخ كل الرسالات. لو كان عيسى حيا لما وسعه الا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وسيحدث وذلك قبيل الساعه. لو كان موسى، لو كان ابراهيم حيا لما وسعه الا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده في الدنيا. اما في الاخره يقول ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام في كل رسول يصل إليه الناس، في حديث الشفاعة الطويل الذي ذكره البخاري ومسلم وغيرهما، يأتي الناس كلهم إلى آدم ثم إلى نوح وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يصلوا إلى خاتم أنبياء بني إسرائيل المسيح عليه السلام، فيقول لهم اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف الصفة للمسيح وصف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لي عبد ده عبد، يعني يكفيه بانه ذكر بهذا الوصف، واخد بالك ولا لا؟ يكفيه انه وصف بكونه عبد هكذا على اطلاق بدون تقييد، عبد يعني هذا الكمال في العبودية صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما بعد، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. يحيلك المحقق على كتاب العبودية للإمام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه لرسالة اسمها العبودية، رسالة نفيسة جدا في الكهف صغيرة ولكنها تتكلم عن العبودية كلاما عظيما. وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، يعني قوله نقول في توحيد الله، يعني إيه الكل معمول القول؟ يعني إيه؟ يعني خذوا بالكم من مواضع كسر إن في اللغة العربية، لأن كلمة إن تأتي بالكسر وتأتي بالإيه؟ بالفتح. من مواضع كسر إن بعد كلمة قال أو القول عموما، نقول أو قال أو قيل، لو جاء بعدها إن تيجي إيه؟ مكسورة الهمزة. ليه؟ لأن إن بتكسر في أول الكلام في الاستئناف، أما بتستأنف أنت معنى جديد وتيجي تذكر كلمة ينفعش مثلا تقول في أول الخطبة أن الحمد لله، لا ينفعش، هذا لحن في اللغة. لكن لو بدأت تقول إيه؟ إن الحمد لله، او تقول فقلت لهم ان الحمد لله، واخد بالك ولا لا؟ يبقى اما تبدا الجمله ده اسمه استئناف، فبتبدا بان فبتكثر من مواضع كثرها لانها للاستئناف، وتاتي بعد حيث وبعد ان. كلامنا هنا في ان كلامنا هنا بعد القول او قال ليه؟ لان ان نقول مثلا على سبيل المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، الجمله دي بتعرب ازاي؟ تقول قال فعل ماض مبني على الفتح، مش كده؟ محمد صلى الله عليه وسلم فاعل مرفوع بالضم، مش كده؟ كويس. لما بتيجي بقى بعد كده لو طبعا عرضنا صلى الله عليه وسلم دي تعرب لوحدها وتقول جمله ايه؟ اعتراضيه، مش كده ولا لا؟ قال محمد قال ايه؟ انما الاعمال بالنيات، انما تبدا تعربها كلمه كلمه، وبعد ما تعرب الجمله دي كلها تقول بعدها ايه؟ ومقول القول، كلمه مقول يعني اللي اتقال، مقول القول في محل نصب مفعول به، مقول القول كل اللي اتقال ده كله مو الفاعل لابد له فاعل، وان كان بينصب مفعول مش كده ولا لا؟ بينصب مفعول، يبقى المفعول ده اما يجي مفرد واما يجي جمله، فكل الكلام اللي اتقال ده كله هو ده ايه؟ المقول. قال ده الفاعل، القائل ده الفاعل، المقول ده المفعول، فتقول مقول القول، مقول القول في محل نصب، لانه مش كلمه واحده، ده ايه؟ ده قد كده ممكن يكون خطبه، مقول القول ده هو المفعول به، واخد بالك ولا لا؟ فلانه مقول القول جمله يبقى كانه امر مستأنف جديد ولا لا؟ شوف عظمه اللغه العربيه. لأن بعد القول لو جت إن تبقى إيه؟ لا حكم الإيه؟ الجملة المستأنفة، لأنها من مقول القول. فهو هنا بيقول للإمام يقول إن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، كل ده من أول إن الله واحد لا شريك له، وقال كذلك وإن محمدا عبده ورسوله، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال لأن الكل، كل اللي قاله من أول إن الله واحد لا شريك له، كل ده معمول القول. يعني إيه معمول؟ يعني عمل فيه فعل قال، فكان كله مفعول اللي هو المقول، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بس نبقى إيه؟ عارفين اصطلاحاتهم، اصطلاحات العلماء في باب الإعراب. لأن الكل معمول القول، أعني قول له نقول في توحيد الله. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ هذا الكلام كلام مهم، ويعني نريد أن نقدم له بمقدمة صغيرة. دائما في باب العقائد بيذكر العلماء أقوال الفرق. احنا اتكلمنا وذكرنا أقوال الفرق لما كنا بنتكلم في باب الإلهيات والأسماء والصفات. طب قضية النبوات، مسألة النبوات كذلك في خلاف من أهل السنة والجماعة وبين سائر الفرق، فما قول سائر الفرق في هذه الأمور بالذات التي نتحدث عنها الآن في باب النبوات؟ يقول الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر المتكلمين يعني تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، يعني ينظروا للنبوة، مش هنتكلم الآن عن حقيقة النبوة عندهم، ولكن هم يقولون في البراهين والأدلة التي تقوم عليها النبوة كلاما، وأهل السنة يقولون كلاما، كلام أهل السنة يقوم على الكتاب والسنة، أما كلام غيرهم فيقوم على ما يسمونه بالمعقولات. فأجبنا المعتزلة والأشاعرة وغيرهما، وتابعهما على هذا ابن حزم الظاهري، يقولون إن النبوة دليلها الوحيد المعجزات، والمعجزة جعلوا لها مجموعة من الصفات سبعة سنذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. فقالوا إن دليل النبوة الوحيد المعجز الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد مدعي النبوة، على يد مدعي النبوة تصديقا له، لأن المعجزة معناها كما يقولون ونتفق معهم فيها أن المعجزة، إن المعجزة معناها صدق عبدي فيما ينقل عني أو يحدث عني، معنى المعجزة كده معناها صدق، كأنها تقول كده، كأن المعجزة. وذلك يقول وآتينا ثمود إيه الناقة مبصرة، آية مبصرة، آية واضحة مبصرة، فلما جاءتهم آياتنا إيه مبصرة، فالآية نفسها مبصرة، هي تبصر غيرها، تبصر الناس، ولكن شوف التعبير جعلها هي مبصرة مش مبصرة، لا دي مبصرة هي نفسها، شوف تعبير القرآن جعل الآية نفسها مبصرة، صدق عبدي فيما يخبر عني أو يحدث عني، هذه المعجزة. ولذلك لما قالوا إن سبيل إثبات النبوة الوحيد المعجزة، هذا جعلهم يقولون لو أتى إنسان بمعجز وادعى النبوة لكان نبيا، ومن هنا أنكروا الخوارق جميعا إلا المعجزات التي يجريها الله على يد مدعي النبوة، ولذلك أنكروا الكهانة وأنكروا السحر وجعلوه تخييلا، وأنكروا الكرامات، كرامات الأولياء، المعتزلة أنكروا الكرامات وأنكروا الكهانة وأنكروا السحر، هذه الأمور الخارقة أنكروها. لماذا؟ حتى لا تلتبس لديهم بالإيه حتى لا تلتبس عندهم بالمعجزة، فأصبحت المعجزة عندهم هي سبيل النبوة الوحيدة. وتأتي الكلام ده بتوسع لما نتكلم عن كرامات الإيه الأولياء. أما أهل السنة والجماعة فقالوا نعم المعجزة دليل على صدق النبي، المعجزة نعم دليل على صدق النبي، ولكن لم تذكر في القرآن باسم معجزة أبدا، لأن كلمة معجزة ما معنى كلمة معجزة؟ ومعجز لمين؟ للإنس كلهم ولا الطائفة في عصر النبي؟ ولا معجزة للإنس والجن على مستوى زي القرآن الكريم؟ فكلمة معجزة أصبحت كلمة محتاجة لإيه؟ لتقييدات، مش كده ولا لا؟ مع إن المعجزة التي آتاها الله للأنبياء السابقين ما كانتش معجزات بمعنى إنها تكون معجزة لكل الخلق في كل زمان ومكان، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية أو عن البرهان الذي حدث للأنبياء كان كل نبي بالنسبة لإيه لقومه، أما الآية الكبرى فكانت آية مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كان رسولا للإنس وللجن للعرب وللعجم في زمان الرسالة ومن بعد زمان الرسالة وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، فكانت معجزة عامة. قضية المعجز مسألة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، واخدين بكم ولا لا؟ ما جاش، وإنما الذي جاء في القرآن إيه؟ آية وبرهان، واخدين بالكم ولا لا؟ حتى إن هناك أمور تعتبر ليست من الخوارق التي يظنها الناس. ولذلك قال العلماء ان اخفى الايات ايات الانبياء اخفاها اية من هود عليه السلام. ولذلك قال له قوم قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة، يعني صالح يقول لهم قد جئتكم ببينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. يبقى أتى بآية بينة واضحة، فهم بيقولوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فرد عليهم قائلا قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني. اسمع بقى بينته ودليله ايه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، فكيدوني جميعا ثم لا ما تسيبونيش لحظة، ما تدونيش فرصة اتهيأ لشيء، ما تن... يعني ما تتركونيش لحظة، كيدوني جميعا من دلوقتي فصاعدا اعملوا اللي تقروا عليه، انتم الدولة وانتم الاول قوة وفي ايديكم كل شيء، تقدروا تعملوا معايا اي حاجة بس انا ابلغكم، مش تقدروا تعملوا معايا اي حاجة على الاطلاق. عايزين دليل اقوى من كده؟ رجل فريد وحيد جريد معهوش قوة ولا مع سلاح ولا شيء من هذا القبيل، وقال لهم فكيد اهو مش في الاية والدليل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، ما تدونيش فرصة، لاني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. اوحي الى نوح الى هود انهم لن يستطيعوا ان يوصلوا اليه كيدهم على الاطلاق، فقال انا اقف امامكم رابط الجيش ولا تستطيعوا وبتحداكم تقدروا تعملوا معايا حاجه، لا تقدروا تقتلوني ولا تقدروا على ايذائي باي نوع من انواع الايذاء، في معجزه اكثر من كده؟ اما يقف رجل امام امه كامله ويتحداهم وهو ليس بمعزل عنهم وليس في قوه وليس في صوره وليس معه قوه تحميه ولا جنود ولا شيء، ما شكل ما شكل ذلك، ومع ذلك لهم مش هتقدروا تعملوا معايا اي شيء على الاطلاق لان الله يحميني. هذا في حد ذاته معجز ولا مش معجز؟ وذلك قالوا اخفى ايه لانها ما كانتش الايه الحسيه الظاهره ولكن ظهورها كان اوضح من ايه؟ من ان يحتاجهم الى دليل. ولذلك ما استطاعوا حبسه ولا استطاعوا تقييده ولا استطاعوا قتله ولا ان يلحقوا به اذى، وانما جاءهم هم الامر المهلك من قبل ربهم سبحانه وتعالى. فهنا نبين ان قضيه المعجز او الايه طبعا سميت في القران ايه وبرهان، لكن ما هياش سبيل اثبات النبوة الوحيد، واخدين بالكم ولا لا؟ مش هي سبيل، وهتكلم عن الفرق بين المعجزة والكرامة ومشاكل ذلك لما نتكلم عن كرامات الاولياء في الباب الخاص بهذا ان شاء الله تعالى. لكن اعلموا مؤقتا ان النبي كل نبي ليس سبيل اثبات نبوته هو الامر المعجز بس، لا ده في صفات كثيرة، في أدلة كثيرة على الإثبات، لأن الرسول بيتكلم بيقول بيخبر بيأمر بينهى، مش كده ولا لا؟ بيفعل أفعاله تحت المرصاد، أقواله أخباره شريعته من أوامر ونواهي كل ده تحت المشعر ولا لا؟ طيب ما هو ده في حد ذاته يختلف الكذاب عن الصادق فيه ولا لا؟ لانه واحد يقول يعني هو الكاهن لما بيجي ياتي بامر خارق، الكاهن هل وجدتم كاهنا من الكهان كانت اوامره او نواهيه موافقه للامور التي شاءها الله تعالى وارادها؟ هل وجدتم اقواله لا تختلف عن افعاله؟ وجدتم كاهن في الدنيا اخلاقه متفقه مع اقواله؟ وجدته صادق في كل شيء؟ وجدتوه على يدعو الى مكارم الاخلاق الذي ياتي بالسحر امر خارق؟ وجدتم ساحرا صادقا؟ وجدتم ساحرا انسان طيب انسان طاهر؟ ابدا. تجد الساحر اخلاقه اكثر الناس شرا والعياذ بالله في ارض الله، وكذلك كان الكهان. يبقى الساحر والكاهن ومن يأتون بالأمور الخالقة. أما الكرامة فلا تأتي إلا للولي ولا تأتي إلا إن كان مصدقا للنبي. الكرامة ما تجيش، ولذلك ما يجيش رجل ممن يدعي الكرامة يدعي النبوة لأنه يبقى كذاب. ولذلك فتعارض دعوته للنبوة كذبة مع ولايته، ولذلك لا تحقق الكرامة ما كرامة الايه الاولياء. وطالما هو ولي فلن يكون وليا الا ان كان على ايه يسير على نهج النبوة. ولذلك قال العلماء من اهل السنة ان كرامات الاولياء امتداد لايات الانبياء. ولذلك كرامات الاولياء لو حدثت في امة محمد عليه الصلاة والسلام تحسب من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لأي كرامات؟ لأنهم ما أوتوا هذه الخوارق إلا من أجل ماذا؟ إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا تابعين له وحققوا الاتباع له أكرمهم الله. ما ربنا لا يكرم إلا من؟ إلا العبد التقي، العبد الذي يكون وليا لله ولا يكون وليا ويكون في نفس الوقت معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون مبتدعا. فالولي لابد وان يحقق ايه؟ يحقق صفات الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فان اكرمه الله بكرامة تكون هذه الكرامة من ايه؟ من الايات التي ايد الله بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو لما يجي عالم من علماء المسلمين واقف امام العالم ويتحدث عن الاسلام ويكرمه الله بالكرامات ويوقفه الله موقف صدق، هذا الامر يعود على رسالة فيه، يعود على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التابع من اتباع النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. اما الساحر واما الكاهن فما يعرف عن كاهن ولا عن ساحر الا احط الاخلاق. واخدين بالكم ولا لا؟ اذا في فرق بين المعجزة التي تكون آية على صدق النبي والامر الخالق الذي يجريه الله على يد الكاذب كالكهانة وكالسحر كما سنبين ان شاء الله تعالى. فقال والطريقة المشهورة عند اهل الكلام والنظر تقرير نبوة الانبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الانبياء الا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة زي ما اتكلموا في الالهيات بكلام قال عنه الائمة انهم لم يستطيعوا ان ينصروا الحق ولا ان يكسروا الباطل، نفس الكلام في باب الايه النبوة بطرق مضطربة. والتزم كثير منهم، التزموا التزام لانهم قالوا المعجزة يجريها الله على يد مدعي النبوة، يبقى هذا امر خاص بالانبياء ودليل النبوة الوحيد. فبناء على امر طب وخرق العادة لو حدث انكروا التزموا، التزم كثير منهم انكار خرق العادات لغير الانبياء حتى انكروا كرامات الاولياء والسحر ونحو ذلك عن الكهانة وما شاكل ذلك. ولا ريب ان المعجزات دليل صحيح، المعجزة دليل صحيح ولا لا؟ لكن مش هو الدليل الوحيد، هي دليل صحيح لكن الدليل غير محصور في المعجزات. يبقى في ادلة كثيرة على صدق الانبياء ولا لا؟ يعني انت شفت معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ انت شفت معجزة؟ ابدا ما شفناهوش معجزة. لما نبع الماء من بين اصابعه احنا شفنا حاجة؟ شفناش. هذا اخبرنا به لكننا لم نؤمن من اجل هذا. حينما حن الجزع وان الجزع لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب عليه، احنا شفنا الكلام ده؟ شفناهوش، ولكننا نؤمن به لانه جاءنا من طريق صحيح. لكن مش هو ده سبب ايماننا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ احنا سبب ايماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندنا ادلة اخرى غير هذه المعجزات. ولو لم تأتي الينا من طريق صحيح هذه المعجزات اكان ايماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضطرب؟ يعني انت لما نمسك كتاب من كتب دلائل النبوة ونقرأ فيها اشياء مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الامر يزداد به ايمانا مع ايماننا. نعم، لكن هل لولا كده كنا شكنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هبوا ان كتب دلائل النبوة خلت من المعجزات الحسية، هل كان هذا يؤثر في ايماننا؟ ابدا، لان عندنا دلائل اخرى على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ وبنتكلم وبنوضح الامر ان شاء الله تعالى. قال ولا ريب ان المعجزات دليل صحيح لكن الدليل غير محصول في المعجزات، فان النبوة اسمعوا بقى الكلام ده، يدعيها اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين. مش هيجي انسان عادي ويدعي النبوة ابدا، اما ان يدعي النبوة صادق او يدعيها كاذب. لا، اكذب الكاذبين. ليه؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. امر خطير. وذلك لما نيجي نحكي قصة هرقل مع ابي سفيان هتجد هرقل يقول: اكان يكذب في حديث الناس؟ قالوا: لما اخذنا عليه كذبا. قال: ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. امر خطير. ولذلك اللي يكذب على الله يبقى هذا الانسان ايه؟ انت لما بتيجي حتى تتكلم كده في المثل البلدي تيجي تقول ايه؟ ده فلان ده ياكل مال النبي عليه الصلاه والسلام. معناها ايه؟ انه ما بيتورعش ابدا عن اي شيء، لدرجه انه ياكل مال النبي عليه الصلاه والسلام. لان مال النبي في نظر الناس، ما النبي صلى الله عليه وسلم ياكل لديه مال، لكن في نظركم ان مال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اكثر مال المفروض الناس تحرص عليه لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم مال، يبقى ده مال النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى الصرعه وقافر الطرق يجوا عند مال النبي صلى الله عليه وسلم وايه؟ ويخافوا. تصور ده بقى بياكل مال النبي عليه الصلاه والسلام، ملك ولا لا؟ فنفس الكلام هنا، يقول لك ده الانسان ده بيئ. انتوا تعرفوا حد من نوعيتي ولا مالكم كلكم بتضحكوا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي بقى الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: انا رسول من عند الله. يجي انسان بقى يقول: وانا كذلك. زي مسيلمه لازم يكون افجر الخلق على الاطلاق، الاسود العنسي ومسيلمه الكذاب ومن على شاكلتهم في القديم وفي المعاصر ممن يدعون النبوه. تجد افجر الخلق هو اللي يفتري الكذب على الله ويدعي الايه؟ النبوه. شوف القاعده. ومن اظلم، لا يوجد اظلم ممن افترى على الله كذبا او يساويه او اقل منه او كذب باياته. اللي يفتري الكذب على الله او يكذب بايات الله. وذلك يقول: والذي جاء بالصدق وصدق. اللي جاء محمد واللي صدق به زي ابو بكر الصديق. لكن اللي يفتري الكذب واللي يكذب بالايه؟ بالصدق. اذ جاء، فهنا يبين لنا إن ربنا عز وجل إن أفجر الخلق وأظلم الظلمة وأفجر الفجرة هو اللي يبتدي يكذب على الله. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك تجد في باب الأخلاق منعدم تماما. شوف الكلام العقل يقول إيه. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين، لأن اللي يدعي أصدق الصادقين اللي هم مين؟ الأنبياء. أو أكذب الكاذبين. مفيش وسط. ما يجيش انسان عادي كده بيكذب في الناس ويصدق احيانا ويكون راجل طيب وبينفق على المساكين ويبتلي الكذب على الله ويقول انا نبي. خلي بالك الامر ده ما يرتكبوش غير ايه؟ اكذب الكاذبين. نفس في تحت الحضيض بمراحل والعياذ بالله في الدرك الاسفل اللي يكذب على الله في عز وجل. قال ولذلك، وشوف بص التعبير، قال لك: ولا يلتبس هذا بهذا الا على اجهل الجاهلين. ولذلك هو مجرد مع عمرو بن العاص قعد مع مسيلمه الكذاب، فمسيلمه يقول له: يا عمرو ايه اللي نزل على صاحبكم اليوم؟ قال له: صوره الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل. قال له: وانا كمان نزل عليا ده. قال له: ايه نزل عليك ايه؟ قال له كلام كده عبيط يا وبر يا كلام كده ملوش معنى. فرد عليه عمرو بن العاص على البديهه، وعمرو كان لسه ما اسلمش، قال له: والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب. كده يعني ما ادالوش فرصه. والله انك لتعلم اني اعلم انك كذب. انت عارف ان طوب الارض بيكذبك. تتكلم في ايه؟ ولذلك دمغه الله باسم عجيب. اسمه ايه؟ مسيلمه الكذاب. ساعه ما اقول لك مسيلمه تقول لي مسيلمه راجل كذاب، تقول لي عرفته. خلاص اصبحت كلمه الكذب، صفه الكذب لصيقه بايه؟ باسمه. فيبقى اللي بيفتري على الله الكذب مين؟ افجر خلق الله. واخدين بالكم ولا لا؟ ما يجيش انسان وسط ابدا، يتواضع مهما كان، يبالغ في المعصيه لا يستطيع ان يكذب على الله عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول: ولا يلتبس هذا بهذا الا على اجهل الجاهلين، بل قرائن احوالهما تعرض عنهما. قرائن الاحوال تعرب عنهما يعني توضح، وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. يعني انا علشان اقدر افرق بين الصادق والكاذب في اي حاجة، هذا الامر ليه طرق كثيرة ولا طريق واحد؟ طرق كثيرة جدا عشان اعرف ان كان ده صادق ولا كذاب. اي انسان في اي حديث سهل جدا، لدرجة خلوا بالك انت لو عارف المثل اللي يقول لك ان كنت كذوبا فكن ايه؟ ذكورا. الكذاب لازم يقع ولازم يغلط نفسه. يجي يحكي لك حكاية النهاردة، نفس الحكاية تعرف حلو فيها بعد اسبوع، يحكي لك برواية تانية ويتصرف لك في ابطال غير الابطال الاولانيين، كل مرة مسلسل غير الاولاني، لانه الامر المكذوب جاء هكذا اخترعه للأول لحظة، فما اصبحش في ذهنه رصيد لهذا الكلام. بعكس الصادق تيجي تقول ايه اللي حصل في الموقف الفلاني، يحكي لك ويقول لك وكان فلان والتفت يمين، لا التفت شمال، حصل كذا وكان فلان داخل علينا. لما يجي ده يروي الانسان الصادق ممكن ايه الخطا يبقى بسيط، لكن الكاذب الروايه تختلف تماما. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ممكن يجي لك النهارده ويقول لك اصل معلش حصل كذا كذا كذا كذا، ويجي المره الجايه يطلع عذر مخالف للعذر ده ومناقض له تماما. بحيث ممكن انسان يقول لك معلش اصل حصل كذا كذا وممكن ابويا مات، يجي بعد سنتين ولا حاجه يقول لك اصل ابويا مات، يعني انه كذب في المره الاولى، فينسى انه اعتذر لك بموت ابوه المره. واخد بالك ولا؟ بتحدث كثيرا. فان كنت كذوبا فكن ذكورا، وده يستحيل لانك مش هتكتب الكلام ده وتسجله، فهيقع الانسان ويظهر الكذب، ويبقى كل الناس عارفين ان فلان ده كذاب، هو الوحيد اللي ايه اللي مصدق نفسه، هو الوحيد ده اللي مصدق نفسه، وكل الناس عارفه انه بيكذب. فهنا يقول التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيره فيما دون دعوى النبوه. فكيف بدعوى النبوه؟ يعني بالنسبه لينا في حياتنا العاديه بنقدر نفرق بين الصادق والكاذب ولا لا؟ امال بقى لما يقول انا نبي يبقى القضيه محتاجه المعجز بس، ولا الامر لاسليه امور كثيره جدا؟ يقول الكلام ده احنا بنقدم ده هنوضحه ان شاء الله. ولا احسن ما قال حسان بن ثابت يعني رضي الله عنه: لو لم يكن فيه ايات مبينه كانت بديهته تاتيك بالخبر. البديهه مجرد ما تشوفه تقول ده مش وش كذاب. وده اللي قاله مين يا اخوانا؟ عبد الله بن سلام لما كان موجود في نخل له وعلم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خالته او عمته لا اذكر سالته وقالت له: هذا الذي يقول انه رسول ماذا يقول عن موسى ابن عمران؟ قال: انه اخو موسى ابن عمران، اخو في النبوه، يعني اخو له في النبوه، ياتي بما جاء به موسى عليه السلام. يعني عبد الله بن سلام كان منتظر، لانه كان في الكتب السابقه لديهم انباء عن مجيئه صلى الله عليه وسلم، فهو قبل مجيئه كان يصدقه عبد الله بن سلام، بعكس الذين كفروا به وهم يعرفونه كما قال تعالى: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. فيقول: فلما رايت النبي صلى الله عليه وسلم قلت اشهد ان هذا ليس بوجه كذاب. شافه بس، مجرد ما شاف وشه قال ده مش وش كذاب. بص شوف كلام حسان بن ثابت، كلام عبد الله بن سلام. حسان ده يقول: لو لم يكن فيه ايات مبينه، ايات واضحه وبراهين قطعه، كانت بديهته تاتيك بالخبر. مجرد ما شاف قال الوش ده مش وش كذاب، ما يكذبش ابدا. فاسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يريد بقى ان يمتحن اليهود، اني سأذهب معك إلى اليهود وأختبئ واسألهم منك عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ذهب إلى اليهود وقال لليهود: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. كان ده تسرسين عليه طبعا، خذوا بالك. قال لهم: وماذا إذا قلت لكم إنه أسلم؟ قالوا: يستحيل يسلم. يسلم إيه؟ بنقول لك خيرنا وابن خيرنا وسيدنا ابن سيدنا، ازاي ده يسلم؟ مستحيل. قال له اخرج عليهم يا عبد الله. دخل قال لهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالوا انت ابن وابن وابن. عكس الامر تماما اللي كانوا بيمدحوا فيه. واخد بالك؟ فهنا الشاهد قول حسان بن ثابت. ما هذا الوجه لوجه كذاب. ده وجه اصدق الصادقين. يبقى الوجه بيبان عليه ولا لا؟ نعم. فهنا يقول ولا من احد ادعى النبوة من الكذابين الا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين. استحوذ عليهم الشيطان استحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له ادنى تمييز. بحيث الامر واضح تماما. ربنا عز وجل يجعل الامر بين زي النهار والليل. ما يلتبس امر الكذاب على الناس ابدا. خلي بالكم الكلام ده. لا يلتبس امر الكاذب على الاطلاق. ولذلك لو جاءك واحد على سبيل المثال واراد ان ينقض القران الكريم بقول لك اقلب زيه عشان القران ربنا عز وجل بيقول عنه ايه؟ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعت مجانا لغويا مش هقول لك في عصرنا ده في العصور السابقة ايام ان كان العرب عربا بحق وايام اللغة لما كانت سليقة على ألسنتهم ويحاولوا ان يأتوا بمثل صورة قلوا والله احد يقدروا ما يقدروش ما يقدروا الاطفال ممكن يجيبوا كلام. خدوا بالكم هل يقدروا يألفوا كلام يمسكوا الانسان العام في اللغة العربية زينا ويلتبس عليه الامر يقول ايه الامر يعني قريب من بعضه بحيث العلماء يقولوا لا في فرق كبير جدا وما يقدروش يجيبوا زيه. ممكن يبقى الامر كده لا ما ينفعش يعني مش يجيبوا كلام مكين بحيث لما تيجي في طرده بالقرآن الكريم ما يقدرش يكتشفه غير مين الجاحظ الحليب احمد الفرايدي وحكام العربية. لا اصغر عيل في الشارع يمشي يقول لا الكلام ده كلام واحد عبيط لازم. وده نشوف زي ما قلت لك مسيلمة الكذاب لو اتكلم بلغته عادي هتلاقي كلام بيان عظيم لانه من ايه من اهل العربية قبل دخول الحكمة. لكن لما يجي يكتب كلام في معارضة القرآن ها يكتب كلام يسخر منه الطفل الصغير يا ضبضعي يا بنت ضبضعين نقي ما تنقين فنسفكة الماء ونسفكة الطين لا الشارب تمنعين ولا الماء تعكرين. ايه يا ابن المجانين كلام عبيط. يعني لما تيجي تقرأ هذا الكلام تجد كلام ما حب مش كده ولا لا يعني كلام ليس له معنى على الاطلاق. هل ده كلام واحد عربي يقوله مع ان العرب لما بيتكلموا شوف بقى لما اتكلم ان له لحلاوة وان عليه لحلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وان اصله لعدق وانه يعلو ولا يعلى عليه. ده كلام مشرك لم يؤمن بالقران. واخد بالك لما جاء يتكلم لغه بالسليقه لكن لما بقى بدا يحارب فطرته قال ايه؟ شوفوا القران الكريم قال ايه؟ فكر في الاول فكر والحق ما سمعت يا وليد او يا ابا الوليد ان له لحظة يمدح وهو كافر بالقرآن لكن قال له لا هذا الفرج الكبير وحيقولوا علينا وفي الاخر يقولوا عليك وتحرك محمد نحن فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبصر ولا الوش بقى معكوكة الوش كله كده اتبعك واصبح بقى شوف تعمل القرآن بطر نظر عمل بطل كل ده تغييرات في الوش وعفا عايز يجيب كلام يأتوا به القرآن الكريم. وفي الآخر خالص بعد كل البعثة اللي حصلت دي كلها وصور له القرآن صورة كاريكاتيرية مضحكة جدا بعد كل ده اللي وصل له الوليد بن المغيرة إن هذا إلا قول البشر بس بس قال تغسليه سفر لأنه كفر عن علم. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إلى آخره. لأنه شوف بعد كل المهرجان ده اللي عمله بنفسه وقعد يتشقلب وحك أباه ويشيل العلم يرميها في الأرض يفكر في الآخرة إنه إيه؟ قول البشر بس ده اللي هو جابه في الآخر. واخدين بالكم ولا لا؟ سحر يؤثر إن هذا إلا قول. ما جابش الدين كمان، ما الكلام ده كانوا بيقولوه برضه كإلجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل كده إن له لحلاوة وإن عليه لطرب. شوف الفطرة لما تنساب وتتكلم. فلذلك الكذاب لما يجي يتكلم في معارضة القرآن الكريم يبقى كلامه أمام الأطفال والصغار والصبية يعتبر أضحوكة وألعوبة في أيديهم وعلى ألسنتهم. ولذلك نقل عن بعضهم أنه قعد شهور كاملة يريد أن يعارض القرآن، وقعدوا بعد كده يقطع ورق ويجيب ورق ويقطع ورق ويجيب ورق، البليغ جدا. بعد كده جاء خارج وهو بليغ بالفعل، وهو ماشي كده في الطريق هيعرض بقى وهيظهر بقى ويعمل مؤتمر صحفي ويعلن على الناس انه عارض القرآن. في عيل صغير ماشي بالقرآن كده بيسمع وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. عمل كده راح مقطع كل اللي معه خرقه وأخفى على الناس شأله. مقدرش كل اللي إذا حتى قام رجل اسمه النظام، وده سيأتي أما أتكلم لو يعني شاء الله أن نتحدث عن الإعجاز. جاء النظام وهو من أئمة الاعتزال الذي ينتسب إليه الجاحظ، والجاحظ كان من الذين كتبوا عن النظام في البيان والتبيين كثيرا. جاء النظام فقال بالصرفة إن ربنا صرف العرب صرفهم صرف عن معارضة القرآن الكريم، لانه هو ما استطاعش ان يدرك وجه اعجاز القرآن، لكن وجد العالم كله مذعن. كيف استطاع العالم كله ان يصرف عن هذا مع انه كان من السهل قوي ان القرآن ربنا بيقول لهم في مكة لسه القرآن ما تملش، فليأتوا بحديث مثلي ان كانوا صادقين، فأتوا بعشر صور مثلي مفتريات. مش عايزين كلام حق، مش عايزين تشريع ولا اوامر ولا نواهي ولا اخبار، لا لا لا لا مفتريات كلام كذب كذب، بس هتكون في نظم القرآن الكريم مفترى وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فأتوا بصورة زي إن أعطيناك الكوثر أو قل هو الله أحد، صورة واحدة. ثم في الآخر قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون. كل ده في العهد الإيه؟ المكي. أنا كل الصور اللي بذكرها مكية، ولذلك ما ذكرت لكمش المدنية صورة البقرة وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثل. لكن بكلمكم عن ايه؟ القران المكي. كان احسن لهم بدل الدخول في المعارك والقتل والقتال وما شاكل ذلك، وعندهم الاسواق الادبيه في ذي المجنة والمجاد وعقاز وغيرها بيقعدوا في حول الشعراء يجيبوا يقولوا تعالوا عرضوا. وربنا عز وجل جعل الشاهد من عندهم هم ولا من بره؟ جعل الحاكم من عندهم هم، لان كانت اللغه والبيان اسمع عندهم من ان يزوروا فيها. يعني ما كانش ممكن واحد يجي مزور ويقول لا كلامكم ده يتساوى مع القران او عظم، لا مش هتحصل. الله علم ذلك وارتضاهم كمشركين حكاما في هذا الامر. خلي بالك جعلهم هم يحكموا، مش حد خارجي. عايز حاجه اكتر من كده؟ يعني انت محتاج شيء اكتر من هذا؟ مع ان القران الكريم لما نزل ما جعلش لي حبيب كمان، يعني بص الكلام ما جعلش لي حبيب، يعني القرآن الكريم لما نزل ما جملش حد. هل القرآن الكريم جامل طبقة من الطبقات الأدبية التي كانت تتصدر وتعتبر لها وجهة في المجتمع؟ أبدا ما جملش حد أبدا. لدرجة أنا لما بقرأ صورة زي صورة الشعراء بستغرب وبستعجب. صورة الشعراء صورة مكية ولا مدنية؟ مكية. القرآن قام بحملة شديدة على مين؟ يعني مش الشعراء بس، والكهنة يعتبروا أكبر طبقات مؤثرة في المجتمع الشرقي في مكة وما جاورها من القرى. يعني أنت لما تيجي تنظر إلى التمركزات اللي بتجي توجيه الناس فكريا وعقليا وثقافيا والناس بتخاف منهم، ويوم مكانة هائلة مين؟ الكهنة قال له هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ قالوا على محمد كاهن. هل انبئكم على ما قالش كلمة في حق الكهان تجعلهم ايه يقفوا جنب محمد ولا يقولوا كلمة كلمة في حقه؟ قال لهم هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. هم دول طاقة الكهانة. وقبلها بيقول ايه؟ نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح الامين يعني ما تنزلت به الذكر. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. كلام لا يستطيع ان ينطق به بشر على الاطلاق ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ما من بشر يستطيع ان يقول هذا الكلام. لما يقولون ايه شوف التعبيرات. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم مع الشياطين عن السمع لمعزولون. مع كل من نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بعدها يقول هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ يعني كان يكفي ده لوحده انه بيمدح القران وبيمدح نزول الشياطين. لكن لا تعالوا كمان حبين لكم ان الناس اللي بيدعوا الكهانه دول ارذل طبقه في المجتمع وخجر للمجرمين واكذب الكذبه وارجل الفجره. هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ يبقى شفتوا ان الكذاب اللي يبقى قضيه المعجز او الخرق للعاده لما يجري على يد احد ان كان نبيا يختلف عن غير النبي. لان غير النبي بتبان اخلاقه. فقال لهم ان اللي بينزل ده وبيزعل غير من عند الله تعالى دول اكذب الكذبه وافجر الفجره. وانظروا من اخلاقهم تعرفونهم من ثمارهم تعرفونهم. قال هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. دي الطبقه الاولى. طب بقي مين؟ والشعراء يتبعهم الغاوون. ضرب الشعراء ضربة لازم كلهم عن فترة أبين. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي. كلمة زي دي كفيلة بحشد جموع شعراء العرب كلهم لضرب الإسلام عن قوس واحدة. الشعراء اللي بتتحشاهم أعظم القبائل شاعر كل الناس تخاف من الشاعر ومن لسانه لان الشاعر ينسب قبيله وشاعر يقيم قبيله. يعني لما تيجي قبيله مثلا وزيك القبيله اللي يموت فيها شاعر يعزوها والقبيله اللي ينبغ فيها شاعر تقام لها الليالي الملاح امجاد يا عرب امجاد لانه شاعر. وزيك يجي مثلا قبيله اسمها نمير يتكلم الواحد من تمنيس يقول لك انا من نمير ومن ده كده يا راجل يعني واثق من نمير. جاب الشاعر عدو اعداء من اعدائهم قبيله من قبل جابوا شاعر وخد انسب لنا القبيله. قالوا فغض الطرف فانك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابة. بس تيجي بعد كده رايت مين ويمشي جنب الحلف اتكفر ببيت شعر. بيت شعر ينسب قبيله وبيت شعر يرفع خلي بالكم وبيت شعر يرفع قبيله. قبيله كانت ما انف الناقه كسفهم الاسم انسى النص. جوم على الشاعر واعطوه كثيرا حتى تكلم فيه. قومي هم الانف ان والاذناب غيرهم ومن يسوي بانف الناقه الذنب. بس خلاص قبيله انف الناقه عشان بالشاعر. خدوا بالكم فيجي القران يضرب الشعراء كلهم عن بكره ابيهم. خد بالك يجي الشعراء كلهم يضربوا الضربه دي كلها. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا دول وقتها كان مين؟ وكان في حد من الشعراء آمن يعني خلي بالك استثنى اللي دخلوا الإسلام فقط. والصورة أعيد وأقول لكم مكية لحسن تحسبوا أن الآيات دي قرأت والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المدينة معزز مكرم له القوة وله الدولة وله الثورة وله القوة. لا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها المسلمون يعذبون في بطحاء مكة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يدافع عنه. ومع ذلك شوف يحشد الشعراء كلهم، كان كثير الشعراء كلهم يجتمعوا، لكن يجتمعوا على ايه؟ على نقض القرآن ان له هذا. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول وما من احد ادعى النبوة من الكذابين الا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر. لمن أدله أدنى تمييز، أدنى تمييز يظهر الفرق بين الكذب والإيه والصادق. فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولابد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به. الكذب يظهر في اللي بيأمرك به، شوف انت هيأمرك بإيه، شوف هينهاك عن إيه. تصور كده لو واحد ادعى النبوة هو كذاب، عايز يحصل على أجمل السيدات، عايز يحصل على كل الفلوس، عايز يحصل على كل المناصب، عايز الناس تقرب له القرابين، مش هقولك الناس تبوس ايده، ده بيبقى شيخ ويعمل للناس كده ويمر بين الناس يعرض يده للسابلة عشان الناس تبوس ايده. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي مثلا الرجل على سبيل المثال من اخلاقه العظيمة الكثيرة التي لا نستطيع ان نتحدث عنها، وذلك احنا مأمورون بان نقرأ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرته هي دي دلائل النبوة، سيرة النبي الصحيحة ثابتة النسبة اليه صلى الله عليه وسلم دي دلائل النبوة، مش دلائل النبوة معناها المعجزات بس، لا، سيرته هو نفسها كانت معجزة صلى الله عليه وسلم، تربيته لأصحابه معجزة، أخلاق أصحابه معجزة، زوجاته كانت معجزة، شوف حتى عتاب القرآن له معجزة. الكلام ده لو حبينا نتوسع فيها نجد أمور عجيبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في شأنه كله آيات مبينة على صدقه وأنه رسول من عند الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانت لو نظرت على سبيل المثال ما يجي واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم يقول انت سيدنا وابن سيدنا، كلمة بسيطة دي، ده اي انت لما تقولها الشيخ يفرح، ده الشيخ ده سيدنا ومش سيد، ده هو واهله كمان وجزمتهم فوق دماغنا من فوق، كلام عادي جدا ويفرح بيه اي شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هون عليك، يقول للرجل قولوا لبعضكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا لبعضكم بقولكم او بعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان انا عبد الله ورسوله، مع انه سيد الناس كلها وسيد ولد ادم يوم القيامه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يمنع الناس من ان يقول. يجي الرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصاهما، يقول له بئس خطيب القوم أن تقول يعصى الله ورسوله، ما تجمعش الرسول مع الله ضمير واحد، شوف المحافظة على جناب التوحيد، مع إن الكلام ده موجود في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي، لكن الرسول حفظه علشان حديث العهد بالإسلام ومشاكل زي الكلام ده ما يعديش عليهم كده يقعوا في الخطا، واخد بالك؟ مجرد جمع الرسول عليه الصلاه والسلام مع الله في ضمير واحد مشكله، مشكله، يقول له لا ما شاء الله وشئت، اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت، يسير على طريق اللاحب المستقيم مستتب صراط مستقيم لا يعورك ابدا. عقيدته التوحيد كل كلامه تاخذون على محمد صلى الله عليه وسلم شيئا يخالف عقيدة التوحيد مستحيل، العالم كله ومش كلمات محصورة في كتيب مثلا صغير ولا لا، دي دواوين القرآن كمان الله عز وجل كله محصور في الكتاب القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لكن كلام محمد أفعال محمد تقريرات محمد النبي الصادق صلى الله عليه وسلم ألوف الكتب آلاف الأحاديث ما بين جوامع وسنن وكتب هادي وكتب خصائص وكتب هادي، مش كده ولا لا؟ وكتب شمائل وكتب سيرة وكتب مغازي وكتب كثيرة، كتب المسندة للرسول عليه الصلاة والسلام تجد فيها شيء خالف عقيدة التوحيد، ها؟ مستحيل. تعال بقى على الاخلاق، تجد شيئا يستطيع احد ان يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم لفت نظر في اخلاقه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حق، حتى المزاح. ولذلك لما يجي رجل من الرجال يكتب يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول روح ما تكتبش، رسول بشر يا اخي، في بشر يعتريه المفتي، يقول له لماذا تنهب تنهلي اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق. يعني خلاص بقى في الغضب في الرضا في القصد في كل المواقف اللي بيخرج من لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام اكتبوا اكتبوا لأبي شاه اكتب، لا تنهوه عن الكتابة فإنه لا يخرج من هذا إلا إيه؟ إلا حق. يبقى الكلام اللي بيخرج من لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام أفعاله يقدر حق. ولذلك تيجي لعام ده خاص ده مطلق ده مقيد، لأن كلامه كله معصوم، صحش الكلام ده معانا احنا. ما تيجي يقول لك معلش ممكن يقول قال كلامه نسيت الشيخ فلان، قال كلامه غفل عنه، يجي واحد من العلماء يقول حديث الشيخ الالباني صح حديث في كتابه وجاء في كتاب اخر وقال لا اعرفه لا اعرف هذا الحديث، زهل عنه ونسيه، وهو الشيخ الامام المحدث الكبير زهل عن الحديث، فقال هذا في تعريفي على الطحاويه، قال لا اعرف هذا الحديث، مع انه مصححه في الترمذي، موجود في الترمذي ومصححه. هذا الامر يحدث كثيرا لكثير من اهل العلم، مش كده ولا لا؟ يغفل ينسى يذهل عن الشيء يخطئ، تضعف نفسه، يجامل، تجد الفتوى متعارضه مع الفتوى، يقول لك خد بالاخرانيه معلش زاد علم ولا. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام تجد كلامه بيجمع بدقه، طالما صح هذا وصح لابد من الجمع من الاثنين. المهم تجد فيه ما حدش يقدر يقول ايه معلش عادي دي ما جاتش عن البحر علمه الكتير ده كله غير غلطة ولا حاجة، في بحر علمه الكتير ده كله كذب كذبة ولا حاجة. رجل كشوق يقول لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا ابدا، تسعة اعشار كلامنا وتسعة اسعاف، عارفين النسبة الحلوة دي بتاعتي التسعة ساعات، النسبة دي كلها قابلة للحذف من كلامنا قبل الحذف، والباقي هو اللي ممكن يكون سلام. اما بس تقف في الصلاة وتقول الله اكبر كلام جميل، بقيت صالحات تسبح مثلا لما تنسى ولا حاجة وتسبح ربك تحمد الله، كلمات الطيبة دي الباقيات الصالحات. بعد كده كل الكلام اللي بنقوله كذب اخطاء نفاق مجاملة مدهنة نميمة غيبة لم هم كلام كده، والكلام اللي ممكن يكون يعني يسلقهم تحت الحرام هتجده باطل، وكل من الكلام الباطل الذي قال الله وهو الذين هم عن اللغو معرضون. فيقول شوقي ايه لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلم، وهتذكر مش تكلم احفر كده الكلام اللي بتقوله كلام حق، وذكى كلمته حتى في الوعظ القليلة، احنا كلامنا في الكلام طويل ممطوط كليل الشتاء، ويجي بعض الناس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصيرة ما تقرص القرآن اعرف، طب هو اختصر له الحديث اختصارا، اختصر له الحديث اختصارا، قطع جوامع الكلم. لكن احنا منين؟ ده احنا بنقعد نرفرط ونقول ونعيد ونزيد، وممكن نقوله اللي قاعدين ما بيفهموش كمان، يعني كمان ممكن اللي قاعد ما يبقاش فاهم كلامنا، كلام لان كلام اعجمي، لكن كلامه هو نور يقذف فيدخل في قلوب المستمعين صلى الله عليه واله وسلم. لكن كلامه شوف الوف الكتب تحدثت عنه، هل يستطيع التاريخ ان ياتي على كلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحط تحتها؟ يقول الكلمة دي معلش كانت من باب المجاملة او من باب المدهنة او من باب الكذب الابيض، مش هنقول الكذب الاسود ولا حاجة او الكذب الرمادي، مفيش لا كذب ولا لغو ولا شيء، كله حق كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهو الرجل الوحيد الذي حفظ التاريخ وحياته، تصور كده كأن الرسول، لانه رسول لاخر الامة لاخر امة لكل الامم الى قيام الساعة، حظي بما لم يحظ به احد من العالمين ولا ابو العالمين جميعا ادم عليه السلام، حظي به ما حظي به المصطفى عليه الصلاه والسلام، تاريخه حد تعرفه عن ادم ايه؟ تاريخ صادق اللي موجود في القرآن ده. واقفل على كده. تعرف عن نوح ايه اللي موجود في القرآن وصحيح البخاري؟ واقفل على كده. مش كده؟ تعرف عن كل رسول من الرسل كلمات قليلة. حتى توثيق الوحي لهؤلاء الانبياء والمرسلين اتبعوهم او من يظنون ويعتقدون انهم اتباع لهؤلاء الانبياء لا يعرفون شيئا حتى عن توثيق الوحي لهؤلاء الانبياء. وضع الرجل الوحيد الذي تحول التاريخ في عصره الى بجائر والى الاف تسجيل سجلت كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الوحيد لم يحظ رجل في تاريخ الامة كلها. لا نبي ولا مصلح ولا رئيس ولا زعيم ولا مؤسس لدولة ولا اي صفة من الصفات. حظي بما حظي به النبي محمد صلى الله عليه وآله. بل كان الكلام اللي بيقوله في داخل برق المية محفوظ. اذا دخل الحمام يقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبث. سبحان الله. كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ده كان من سر من الاسرار التي كانت سببا في كثرة زوجاته صلى الله عليه وسلم. وقد نتعرض لهذا في حين ان شاء الله تعالى. لان للاسف الامور التي تعتبر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ممادح وصفات حسنة يقلبها المخالف والذي في قلبه مرض والمعادي الى اشياء يريد ان يطعم بها في مقام النبوة العالي مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتجد الرسول في كلامه كل كلامه تقريراته افعاله كل شيء. هل يستطيع حد ان هو يقول لك هنا محمد خالف القرآن؟ هنا محمد خالف قوله فعله خالف اقواه فتفتياه كما يقال؟ مستحيل عن النبي. شوف كلام الرجل هنا يقول ماذا عشان يبين القضية مش قضية معجزة بقى امر خارق. لا ما ممكن يكون امر خارق مع الكاهن او الساحر وتجد تتفرج على الاخلاق والعياذ بالله تحدث ولا حرج. لكن تعال على اخلاقه صلى الله عليه وسلم انضباط. وذلك قال لك النبوة يدعيها اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين. واكذب الكاذبين ستجد ايه؟ افجر الفجر في كل اخلاقه وفي كل اقواله وفي كل افعاله. فقال والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به الكذب من وجوه كثيرة والصادق ضده. بل كل شخصين ادعي امرا احدهما صادق والاخر كاذب في اي شيء. اي اثنين واحد صادق والثاني كاذب والاثنين ادعوا امر واحد لابد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. صح ولا لا؟ ولو بعد مدة هيظهر اذا كان صادق واذا كان كذب. اذا الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور. شوف كلامه اللي هو رفع به محمد عليه الصلاة والسلام. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالصدق. ما قالش الكلام ده ثم قال ففعله قول. لا عليكم بالصدق. فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ما قالش الغاية تبرر الوسيلة وانما كان شأن صلى الله عليه وسلم عليكم بس الزموا الصدق. عليكم فعل امر بمعنى ايه؟ الزموا الصدق. عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى مش يصدق بس ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال الله تعالى قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. واكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. اخي بيسأل بيقول الفرق بين التوراة والصحف والالواح التي اختص الله بها موسى. اما يجي ان شاء الله الكلام دوت ما تتعجلوش يا اخوان. اخونا بيقول ارى اني لست اهلا لطلب العلم فهل انصرف الى مجال اخر انفع به المسلمين؟ هذا بعد ان تطلب العلم المفيد لك، يعني تنصرف الى مجال اخر انفع للمسلمين لما تكون ايه على درايه بالعلم الشرعي. لكن ما يجيش الانسان ولسه في البدايه يقول انصرف الى مجال انفع به المسلمين، كيف تنفعهم وانت لم تحصل العلم النافع؟ ولكن لو وجدت نفسك يعني غير مؤهل للسماع دروس معينة صعبة انتقل الى غيرها ان شاء الله قد تكون ايسر بك. يعني في بعض اخوان هنا بيجوا بيجدوا الدرس ده صعب لان هنا ملتزمين مثلا، مع ان بحاول اسهل في العبارة كما ترون، والامور اللي كانت صعبة او في الاول يعني عكس لما كنا بنتكلم في القضايا الاولى يعني، ولو تعرفنا لشيء من علم الكلام بيبقى مختصر. اما الباقي فلو تلاحظوا بنحاول ان احنا الدرس يكون ميسر باذن الله تعالى. اما لو كان الامر صعب عليك فدرس التفسير فيه شيء من اليسر اكثر، ثم لا يسع مسلما ان يحضر دروس تفسير القران، لان القران واجب عليك ان تتعلم تفسيره سواء كنت طالب علم او كنت ايه يعني ما كنتش طالب علم. كل المسلمين المفروض يكونوا ايه طلبه علم. بيقول انا في السنه الاخيره في الكليه اريد ان اطلب العلم الشرعي، هل اطلبه بعد الانتهاء في الكليه ام استمر في طلبي اثناء الدراسه؟ بشرط ما يكونش يعني يؤثر عليك في دراستك، يعني يكون الامر تقدر تستفيد وتقسم وقتك كويس ان شاء الله. قسم وقتك بخير باذن الله تعالى، بس لازم تتفوق في دراستك برضه ان شاء الله تعالى، لان لما تتفوق في الدراسه محتاج انت للعمل، يبقى العمل باذن الله تعالى في جانب طلبك للعلم. اخونا بيقول لي سؤال في باب موهم التعارض، قال تعالى رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغاربي، جمع ايه؟ رب المشرق والمغرب ده اسم جنس، كلمه المشرق يعني تشمل كل الايه المشارق، ده اسم جنس زي ما تقول الانسان يشمل كل الايه الناس. فرب المشرق ما تتعارضش مع رب المشارق لان المشرق ده جنس، مش كده؟ مش كده؟ ولذلك يقول الله تعالى والكتاب الذي ايه انزل من قبل، يعني امنوا بالكتاب الذي ايه نزل من قبل. الكتاب هو كتاب واحد ولا كتب متعدده؟ يبقى معنى الكتاب هنا الايه الجنس، يعني جنس الايه الكتب. واضح يا اخوانا ان شاء الله؟ طيب يبقى المشارق زي المشرق، مفيش فرق بين الاثنين. اما رب المشرقين ورب المغربين المثنى هنا بقى السؤال فيه، فقال بعضهم انه ايه مشرق الصيف ومشرق الشتاء، وقال بعضهم مشرق القمر ومشرق الايه الشمس، وكذلك مغربهما ان شاء الله تعالى. فالمساله ما فيهاش يعني تعارض ولا شيء من هذا القبيل. اخ بيتكلم عن مساله غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم لزمزم وبالنسبه للعتاب الموجه اليه، الكلام ده كله في حين ان شاء الله تعالى عشان ما اطولش عليكم الكلام. اخونا بيقول لي هل اخبرتنا عن كتاب السيره؟ والله عشان تقرا السيره افضل حاجه يعني انك تقرا في السيره، ارشح لك كتاب الامام ابن كثير المنتخب او الماخوذ المفصول من كتاب البدايه والنهايه، السيره النبويه للامام ابن كثير. لكن بالنسبه لسيره النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كتاب للشيخ محمد الغزالي اسمه فقه السيره، مثله الميزه اللي فيه ان الشيخ الالباني ايه مخرج احاديثه، فده لما يبقى عندك يبقى فيه ايه افاده لتحقيق الاحاديث. يعني الشيخ الالباني خرج احاديث فقه السيره للغزالي، الغزالي المعاصر، فميزه الكتاب انك هتجد الاخبار مخرجه، فتعرف الصحيح من غير الايه؟ من غير الصحيح. الانسان مصير والمخير، الكلام ده ما احنا قلناه قبل كده، ومن نعمره ننكسه في الخلق. مش عايز بقى اطول اكثر من كده. اخونا بيقول لي رايك في كتاب طبعة عرض العقل والنقل طبعة جامعة الامام محمد بن سعود، ما هي طبعة الشيخ محمد رجال ذات اصح طبعا طبعت ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.